في يوم من الأيام جاء الأنصاري من النوبة بتاعته عشاء وطرق الباب طرقا شديدا، الطرق بتاع زوار الفجر. ها زوار الفجر، انتوا بتضحكوا ليه؟ حصل لكم حاجة؟ ها ولا حد خبط عليكم؟ ها مش حد خبط عليكم. فالطرق الشديد على الباب والكلام ده، فقال أين عمر؟ أثم هو موجود ولا خارج؟ وفي الرواية الثانية أنائم هو. فخرج إليه عمر مسرعا قال ما لك؟ أجاء غسان؟ غسان ده كان ملك الروم وبتاع، وكانوا يهددوا الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز نفسه بحيث أنه يذهب إلى ملك غسان إذا حاول أنه يعمل هجوم ولا حاجة. وزيك قال وكانت غسان تنعل الخيل لغزونا. تنعل الخيل يعني الرجل لما يلبس النعل بتاعه بناوي يمشي، فمعنى تنعل الخيل يعني بيجهزوا الخيل كأن لبسوا الخيل نعل يعني عشان خاطر ينطلق بها ويغزو الرسول عليه الصلاة والسلام مدينة. قال له أجاء غسان؟ قال له لا. غسان إيه وبتاع إيه؟ لا بل ما هو أهول. أهول، شوف الكلام، أهول من ذلك وأعظم. طلق النبي النساء. تخيل ده شعور الصحابة بقى، يعتبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلق نساءه ويتكدر خاطره عليه الصلاة والسلام ده أعظم عندهم من أن يستولي غسان على المدينة. الجيل اللي زي ده ممكن يتهزم؟ ممكن حد يعرف يبصله بطرف عين؟ لا والله. تعرف لو احنا جيل نحب نبينا كما كان الصحابة يفعلون لغزونا العالم. نحن أمة فيها جينات العظمة، واللي عايز يعرف يرجع للتاريخ، يرجع لتاريخنا يشوف من نحن. حالة الضعف اللي الأمة تعيش فيها حالة مؤقتة، وهي نوع من العقوبة. ليه؟ لأننا تخلينا عن ثوابتنا. ثوابتنا نرجع إلى القرآن، ونرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقتفي أثره. إذا رفع قدمه وضعنا قدمنا، زي البخاري ما شاف الرؤيا كده، رأى أنه في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما رفع قدمه وضع البخاري قدمه مكان قدم النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل معبرا عن هذه الرؤيا فقال له أنت تقتفي أثره.